لا يرقبون في مؤمن ذمة وأولئك هم المعتدون. كم تكرر منهم العداء على الآمنين، وكم تجبروا على المستضعفين، وكم نكثوا أيمانا وعهودا، وكم نبذوا مواعيد ومواثيق. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، بل أكثرهم لا يؤمنون. لقد استمروا إزهاق الأرواح واغتصاب الأموال وانتهاك الحرمات. لقد تجرأوا على حرق المسجد الأقصى والاستهانة به وبشعائر دين الإسلام، وهم يعيدون الكرة ويحاولون هدمه ونسفه بين حين وآخر على عباد الله القانتين والقائمين والركع السجود في بيوتنا. من الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. لقد قتلوا المؤمنين الآمنين بغيا وعدوانا واستهانة بالمسلمين واحتقارا لهم وجرحا لشعور عموم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. أين المسلمون وغيرتهم على شعائر دينهم ومقدساتهم ومواطن عباداتهم وإخوانهم المسلمين المستضعفين؟ إن الواجب الديني يحتم على كل مسلم العمل بما يستطيع من مناصرة للحق وجهاد أعداء الله والدين، جهاد صدق وحق، جهاد لله لا لغرض آخر، بل لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. جهاد بالنفس وطلب الشهادة، جهاد بالمال وبذله في سبيل الله، جهاد بالقلم واللسان، جهاد بالدعوات القلبية ورفع الأكف في الأسحار إلى الله الذي بيده ملكوت كل شيء، الذي يقول للشيء كن فيكون. ولكن يا عباد الله، إن النصر والانتصار لا يتحقق والدعاء لا يستجاب ما لم يستكمل شروطه، وهو الإيمان بالله على الوجه الصحيح، الإيمان الحقيقي الذي وصف سبحانه أهله بقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هذا وصف المؤمن الحقيقي الصادق في إيمانه. أما إذا كان الإيمان بمجرد الاسم فهذا لا يجدي شيئا، والله لا تخفى عليه خافية. فأين الإيمان ممن يعتنق مبادئ الهدامة ويجري وراء التيارات المنحرفة ولا يؤمن بالله واليوم الآخر ولا يحافظ على صلاته وصيامه ولا يتقيد بالأوامر الإلهية والإرشادات النبوية؟ لا إيمان يربطه بربه، ولا صلاة تنهاه عن الفحشاء والمنكر، ولا صدق معاملة مع الله تحميه من الانزلاق في مهاوي الشكوك والارتياب. فاتقوا الله عباد الله، وحققوا إيمانكم بربكم، يحصل لكم الفوز المبين والنصر والتمكين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل ولي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.